وودعتي في الصلوات حياتي الروح واسباب السكينة نخشع ونتلذذ ونطلب ما نريد لبيك يا قرب من الحبل الوريد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اليوم بين يدي عبادة من عبادات الصلاة قليل من يهتم بها، تزين الصلاة في عين الله تعالى وتجملها. نعم، إن الصلاة لا تبطل بتركها، إلا أننا نبحث عن كل ما يحبه ربنا في صلاتنا لنأتي به. وفترة الصلاة تعتبر حالا عظيمة من أحوال الإنسان خلال اليوم، فهو في وضع مقدس، يعني تحرم عليه أشياء هي حلال له طوال اليوم، من الأكل والشرب والكلام والضحك حتى رفع البصر إلى الأعلى، لكن لا، هذه صلاة. فلا بد إذا دخل الإنسان في هذه الحالة أن يوجد أمامه ما يميزه عن غير المصلي، لكي يعرف الناس هل هذا الشخص الآن يقف بين يدي الله أم لا. هل طبقت هذه العبادة من قبل؟ تابعونا. يا الله يا الله يا الله. هل طبقت هذه العبادة من قبل؟ عبادة السترة. لقد شرع الله سترة، والسترة هي كل ما يضعه المصلي أمامه مما هو مرتفع عن الأرض لكي لا يمر المار أمامه وهو يصلي. وقد أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالسترة ووصى بها، فقد قال لعبد الله بن عمر: لا تصلي إلا إلى سترة، ولا تدع أحدا يمر بين يديك. وعبد الله بن عمر لما سمع هذه الكلمات صار يهتم بالسترة اهتماما عجيبا. يقول نافع مولاه، مولى ابن عمر، قال: كان ابن عمر لا يصلي إلا إلى سترة، حتى أبوه عمر الخطاب رضي الله عنه لا يرضى أن يصلي أحد إلا إلى سترة. وكان يقول رضي الله عنه وارضاه: لو يعلم المصلي ما ينقص من صلاته بالمرور بين يديه ما صلى إلا إلى شيء يستره من الناس. مرة من المرات أخذ الصحابي قرة بن إياس يصلي، ولكنه صلى إلى غير سترة. يقول: فرآني عمر فأخذ بقفائي فأدناني إلى سترة فقال: صلي إليها. وحتى لو كنت في مكان لا تخشى أن يمر عليك أحد فاتخذ السترة، لأنها عبادة. الصحابي سلم الأكوع كان إذا أراد أن يصلي وهو في البرية ينصب أحجارا يصلي إليها. ضع أمامك سترة في كل حال، فقد يمر عليك الشيطان. هل سمعت هذه القصة من قبل؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى صلاة مكتوبة فضم يده، فلما صلى قالوا: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء؟ قال: لا، إلا أن الشيطان أراد أن يمر بين يدي فخنقته حتى وجدت برد لسانه على يدي، وأيم الله لولا ما سبقني إليه أخي سليمان. ما سبقني إليه أخي سليمان يعني النبي سليمان عليه السلام، حيث قد دعا ربه أن يعطيه ملكا لا ينبغي لأحد بعده، فاستجاب الله دعاء سليمان فسخر الله له الجن والريح وغيرها. يقول عليه الصلاة والسلام: وأيم الله لولا ما سبقني إليه أخي سليمان لارتبط، يعني الجني، قال: لارتبط إلى سارية من سواري المسجد حتى يطيف به ولدان أهل المدينة. وعلى هذا فاحذر وانتبه، إياك أن تمر بين يدي المصلي وهو في الصلاة، فقد ورد فيه وعيد شديد وحديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن قبل أن نخبركم بالحديث، انتهينا، كل ما حدث كان متعمدا، لم يكن خللا بالنقل الفضائي ولم يكن قطاعا بالصوت، فقط أحببنا أن نتوقف 40 ثانية قبل أن نخبركم بهذا الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. رواه البخاري ومسلم. انتبه، لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. 40 ماذا؟ قال أبو النضر: لا أدري، أقال النبي عليه الصلاة والسلام 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 سنة؟ نحن لتونا وقفنا 40 ثانية لربما تملل البعض منكم، فكيف بأربعين سنة؟ نعم، وقوفنا كل هذه المدة أهون من أن نمر بين يدي المصلي. يقول عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: لأن يكون الرجل رمادا يذرى به خير له من أن يمر بين يدي رجل متعمدا وهو يصلي. فإذا انتهت صلاة الجماعة وأردت أن تخرج من الصلاة فانتظر، انتظر حتى ينتهي المسبوقون الذين يقضون ركعة أو ركعتين، حتى ينتهوا من الصلاة ولا تستعجل. والله إن الناس يقفون ينتظرون ولا يتحركون من أجل أسباب هي أهوى من هذه، أحيانا تكون تافهة. سنرى مشهدا مميزا ولكن بعد الفاصل، تابعونا. يا الله يا الله يا الله. في نيويورك اتفق مجموعة من الشباب على أن ينفذوا مقلبا في مكان عام، فقرروا أن يقفوا بلا حركة في محطة القطار. لماذا؟ لكي يثيروا استغراب الناس. وفعلا الناس لا يدرون ما الذي يجري، كل واحد اتخذ شكلا معينا وكأنه قد تجمد. لاحظوا كيف أنهم تحملوا كل هذا من أجل المزاح والضحك. أليس وقوفنا نحن طاعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أولى؟ يا الله يا الله يا الله. إذا كان هؤلاء من أجل كاميرا خفية وحركات مضحكة استحملوا كل هذا، أفلا نحتمل نحن الوقوف بانتظار المصلي كرامة لأوامر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ بلى والله، سمعا وطاعة يا حبيبي يا رسول الله. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن سخرت أحمد لي نبيا، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ولكن هناك سؤال يرد: هل يجوز في الحرم المكي أو المدني أن أمر بين يدي المصلي لأنه مستثنى من هذا الحديث؟ الجواب: الصحيح من أقوال أهل العلم أن الحرم ليس بمستثنى من حرمة المرور بين يدي المصلي، بل لا يجوز المرور بين يدي المصلي لا بالحرم ولا بغيره، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل المقام بينه وبين الكعبة لما دخل الحرم فصلى، وعبد الله بن عمر كان يصلي بالكعبة لا يدع أحدا يمر بين يديه. ولكن هناك حالتان اثنتان في الحرم يجوز لك أن تمر بين يدي المصلي فيهما. الأولى: إذا كان المصلي يصلي في الطواف، هذا لا حرمة له، لأن هذا المكان الطائف فيه أولى من المصلي، وطهر بيتي الطائفين. حتى لو كانت هذه الصلاة هي ركعتا الطواف التي خلف مقام إبراهيم فلا تصليهما إذا كان الطائفون يحتاجون هذا المكان، بل نذهب إلى الخلف أو أي مكان في الحرم ونصلي. هناك حالة ثانية أيضا لا يجوز أن تمر بين يدي المصلي فيها بالحرم، هي إذا ما كان المصلي قد صلى في طريق الناس، فهذا أيضا لا حرمة له، لأن الناس لو توقفوا في كل مرة ينتظرون الذي صلى في الطريق لحصلت أزمة في الحرم. وسؤال آخر: هل كل مصل تلزمه السترة؟ الجواب: لا، المصلون على أقسام ثلاثة. القسم الأول: إمام يصلي بالناس. القسم الثاني: منفرد، يعني يصلي لوحده. القسم الثالث: مأموم يصلي مع الجماعة، يعني خلف الإمام. أما الإمام والمنفرد فتلزمهما السترة لعموم الأحاديث التي ذكرناها، وأما المأموم فلا سترة عليه. وعلى هذا فالإمام والمنفرد الذي يصلي وحده كل واحد منهما عليه أن يمنع المارة عليه في الصلاة. ولكن كيف أمنع المرأة بين يدي؟ يعني هذه السترة كم طولها وأين توضع؟ ماذا أصنع لأمنع المار؟ تابع معي المشاهد القادمة. يا الله يا الله يا الله. ما هي السترة؟ السترة هي الشيء الذي يضعه المصلي أمامه في الصلاة لكي لا يمر أحد أمامه، وارتفاع السترة هو شبر أو شبرين أو أكثر إذا أراد، وتوضع السترة على بعد 3 أذرع من المصلي، وتبعد عن موضع سجوده ما يقارب ممر شاه. وإذا أراد أحد أن يمر بينك وبين السترة فإنك تمنعه بيدك قدر المستطاع، وحتى لو تكرر منه ذلك فإنك تمنعه. فإن أصر فإنك تتقدم إلى السترة لكي يمر هو من ورائك، كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما أرادت دابة أن تمر بين يديه فدافعها حتى ألصق بطنه بالجدار فمرت هي من ورائه. وهذه الحركة لا تضر المصلي لأنها من مصلحة الصلاة، ولنا فيها قدوة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قد يقول قائل: لماذا كل هذا الحرص على عدم المرور بين يدي المصلي؟ يقول ابن القيم رحمة الله عليه في الحكمة منع المار بين يدي المصلي، يقول: عندما يصلي العبد فإنه يقف أمام الله، والمحب يحب الخلوة بالمحبوب والأنس به والتفرد به عن الناس، فلا شيء أحلى للمحب الصادق من خلوته وتفرده بمحبوبه، فإنه إن ظفر به أحب خلوته به وكره أن يدخل بينهما غاية الكره. يقول ابن القيم: ولهذا والله أعلم كان السر في أمر النبي صلى الله عليه وسلم برد المار بين يدي المصلي. يقول: ولا يجد ألم المرور وشدته إلا قلب حاضر بين يدي محبوبه مقبل عليه، فمرور المار بينه وبين ربه بمنزلة دخول البغيض بين المحب ومحبوبه، وهذا أمر لا ينكره إلا من لم يذق. انتهى كلامه رحمه الله. وهناك مسألة: لو دخل أحد المسجد فلم يجد عمودا يصلي إليه، أو كان الصف الأول ممتلئا فلم يستطع أن يتخذ الجدار سترة، فماذا يفعل؟ الجواب: بإمكانه أن يجعل سترته أي واحد من المصلين أو الجالسين أمامه. عبد الله بن عمر إذا لم يجد سارية من سوار المسجد، أي عمودا من عواميد المسجد، قال لمولاه نافع: ولني ظهرك. أي أن ابن عمر إذا لم يجد سترة جعل مولاه نافع أمامه وصلى باتجاه ظهره. ولكن على المصلي أن ينتبه ألا يتخذ شخصا نائما أو متكلما، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يصلي الرجل خلف المتحدث والنائم. أنا أعلم أن كثيرا مما ذكرناه اليوم قد يكون من السنة المهجورة، فنرجو أن تكون أنت الذي يحييها معنا، لعل الله أن يكتب لنا بها إحياء سنة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحيا سنة من سنتي فعمل بها الناس كان له مثل أجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيئا. نلتقي إن شاء الله في حلقة قادمة. يا الله يا الله رحمة بنا سنت عمود الدين والعروة المتينة، وودعت في الصلوات حياة الروح واسباب السكينة، نخشع ونتلذذ ونطلب ما نريد. تبيت يا قرب من الحبل الوريد، لبيك يا أقرب من الحبل.